نورا للعالمين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ثم تتحدث الآيات عن ضد ذلك من الظلمة بل من الظلمات التي يعيش فيها من رفض شرع الله الكريم ومن رفض النور الهادي الى صراط ربنا المستقيم. كذلك فان السورة بدأت بداية عجيبة وغريبة، قال الله تبارك وتعالى فيها بعد البسملة الطيبة الكريمة: سورة أنزلناها وفرضناها. وكل ما في القرآن الكريم من سور يسمى سورة، إلا أن هذه بدأت بكونها سورة أنزلناها، وكل ما في القرآن منزل ومع ذلك تختص هذه السورة بكونها سورة أنزلناها وفرضناها. وكذلك كل سورة هي مفروضة في القرآن الكريم، وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. تختص هذه السورة العظيمة بخصائص جعلها ربنا تبارك وتعالى امتيازا لهذه السورة التي حملت اسما من أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفة من صفاته الكريمة ألا وهي النور. كل ذلك من الممكن أن نبينه وأنقل أقوال أهل العلم لمشيئة ربنا تبارك وتعالى في بيانه في كل وقت يأذن فيه ربنا تبارك وتعالى من كلامنا حول هذه السورة الأعظم. وسورة النور تأتي بعد سورة المؤمنون، وسورة المؤمنون يقول الله تبارك وتعالى في أولها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم بعدها يقول لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مدعوين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فجاءت سورة النور لتوضح هذه الصفة ولتبين حكم الزواج في قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، وتبين كيف تصاب الأعراض وكيف تصاب الكرامات وكيف يصاب الطرف الأخرى والمجتمعات. والذين هم لفروجهم حافظون، كيف يحفظ الإنسان فرجه وكيف يحافظ على هذه الجريدة من أن يعبث بها العابدون فيخالفون شرع ربنا تبارك وتعالى. فبين في الحدود التي إن التزم بها الفرد والتزم بها الجماعات كان في ذلك رضا الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. كذلك فإن سورة المؤمنون يقول الله تبارك وتعالى في نهايتها: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والإنسان الذي لم يخلق عبثا، وإنما خلق لكي يعبد الله ويؤمر وينهى، يخاطب بقوله سبحانه: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وتستمر الآيات التي تبين أن الإنسان لم يخلق عبثا ولم يخلق سدى، بل خاطبه الله عز وجل بكتاب عظيم وبين له الحلال وبين له الحرام، والحلال حلال الله والحرام حرام الله والامر امر الله والنهي نهي الله. ولا يجوز لطائفه او لمجتمع او لمجموعه او لحاكم ان يجعل من نفسه مشرعا لكي يحرر او يحرر ولا تقولوا لما تطلق ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال لتفتروا على الله الكذب. ثم نؤمن كذلك ان هذه السوره نزلت في اعقاب غزوه بني المصطلق او غزوه الموحديه. وهنا امر ينبغي ان يحقق بين يدي تناولنا للسوره الكريمه. نؤمن الحسبه التاريخيه التي نزلت فيها هذه السوره العظيمه. ان هذه السوره وهي تشتمل على احكام الحجاب لا بد من انها نزلت بعد سوره الاحزاب. وفي هذا امر هام جدا ينبغي للفقهاء وينبغي لطلبه العلم ممن يدرسون في احكام الحجاب وفي احكام النقاب وما خلال ذلك ان يكونوا على وعي منهم الا وهو ترتيب السوره. فسورة الأحزاب نزلت أولا وسورة النور جاءت بعد ذلك لأننا في قصة الإيه وفي حديث الإحس في الصحيحين وغيرهما نجد أن ممن خاض في عرق السيدة عائشة كانت حنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش ابن الأب الأسدي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينت عظم هاتينها زينب الصديقه زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين عظم هاتينها فلم تقع في امر يغضب الله عز وجل. ولكن العجيب ان اختها حفله وقفت ضد عائشه لانها قره كما يقال قره لاختها زينب فخاطت فيما خاط فيه المنافقون ولذلك عرفت بحد او غيره. بعد ذلك ان زينب كانت متزوجه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا امر قد جاء في سوره الاحزاب كما سنبين ان شاء الله تعالى. كذلك فان الكتاب كان قد نزل بدليل قول عائشه عن صفوان بن المعطل كان يعرفني قبل نزول الكتاب ولكنها تقمرت وغطت وجهها في الحادثه المعلومه التي سنتعرض لها بالتفصيل ان شاء الله تعالى. ولكن لورود ذكر سعد بن معاذ في خبر الاسم هذا جعل العلماء يقولون في امر تاريخي الا وهو هل غزوة بني المصطلق كانت قبل غزوة الاحزاب ام بعدها؟ ابن سعد في طبقاته ويوافقه على ذلك الامام الطبري وجلة من اهل العلم يقولون ان غزوة بني المصطلق التي حدث في اثرها حادثة الاسم ونزلت سورة النور تقع في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهم أدلتهم على ذلك وأن سورة الأحزاب قد نزلت قبل سورة النور وأن غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق كانت في شوال من السنة الخامسة. وإذا تكون غزوة بني المصطلق قد حدثت بعد ذلك ويستدلون بحدوث او بقول عائشه ان الحجاب كان قد نزل والحجاب نزل في سوره الاحزاب وزواج زينب بنت جحش باء في سوره الاحزاب. معنى ذلك ان سوره الاحزاب كانت قد نزلت قبل سوره النور هذا امر لا يخالف فيه احد. ولكن لورود اسم سعد بن معاذ ومعلوم من اهل السير والمغازي ان سعد بن معاذ رضي الله عنه مات شهيدا في وقعه بعد وقعه بني قريظه يعني بعد وقعه الاحزاب في غزوه الاحزاب اصيب بسعد فمات على اسمه رضي الله عنه ومات بعد ان حكم في بني قريظه. فكيف يقول سعد بن معاذ رضي الله عنه وقد مات في غزوة الخندق موجودا في غزوة المريسية حوالي المصطلح ويأتي ذكر اسمه ومقاومة او مقاولة بينه وبين الوعد ابن عبادة سيد الحجر في قصة الاسم. هذا دعا بعض المحققين كإمام ابن حجر العسقلاني وغيره لهيبة الصحيح، لأن صحيح الإمام البخاري قد ورد فيه ذكر ابن سعد بن معاذ، فلهيبة الصحيح قال سلام مؤداه أن غزوة الخندق وقعت في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، وغزوة جبل المصطلق كانت في شعبان قبله بشهور. وإن على قولهم هذا إن وقعنا عليه تكون قصة جيدة فحدثت ونزلت آيات سورة الأحزاب في شأنها، وكذلك آيات الحجاب قد نزلت، والحجاب خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا. كل هذا يقول قد نزل قبل غزوة الخندق. كذلك فإن مقدمة السورة وهي تحريم التبني الذي كان بين يدي زواج زينب بنت جحش يقول قد نزل قبل غزوة الخندق، ويقول احكام الحجاب كذلك في سورة الأحزاب نزلت كذلك قبل غزوة الخندق. وكل ذلك يقول لي حافظ ابن حجر ومن قوله الامام ابن القيم رحمه الله في باب المعاد، معنى ذلك ان معظم سورة الاحزاب كان قد نزل قبل غزوة الاحزاب، ولم ينزل بعد غزوة الاحزاب الا يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها واستمرت الايات الى قول الله تعالى واورثكم ارضهم يعني بني قريظه واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدرا. تكون هذه الايات وحدها من سوره الاحزاب هي التي تنزلت بعد غزوه الاحزاب على خلاف السورة كلها فقد نزلت قبل ذلك، ويوضح الحافظ انها نزلت في الفترة من العام الثالث الى الرابع ايات الحجاب والزواج السيدة زينب بنت جحش وما حدث في اثناء ذلك من تحريم دخول بيت المصطفى صلى الله عليه واله وسلم الا باذنه. كل ذلك جعلهم يفعلون هذا من اجل ورود ابن سعد بن معاذ في خبر الاسم. اما الاخوانكم فيقولون لا علينا فان الله لا يغفر ما تقطع وهذا امر لا نريد ان نطيل حوله كثيرا، وانما بينت لكم هذا الامر حتى اذكر امرا اخر. الا وهو ان الاسلام حينما دعا اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر العرب بالرسول عليه الصلاه والسلام وحاربته قبائل العرب، وكانت القبيله التي تقود الحروب ضد الاسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم للاسف هي قبيله قريش الذين كان مفروضا عليهم ان يسارعوا الى الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثت معارك بعد الهجره اولها غزوه مكه ثم غزوه الاخر ثم بعد ذلك غزوه الخندق. وفي غزوه الخندق اتى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهائها بتصريح عظيم فقال الان نجزوه ولا يغفر لنا، المشركون ما استطاعوا ان يضمروا امام هذه الفئه المؤمنه الصادقه أن تصدق بكلام ربها سبحانه وتعالى، وكانت الانتصارات تقوى بهؤلاء، ولكن المشركين لا كانوا يحاربون بالسيف وحده، وإنما انتهكوا نهجا عجيبا، وهذا النهج لا يوجد الا في المجتمعات الخارجه عن شريعه الله تعالى. الا وهو نهج الشريعه والخوض بالشريعه واتهام العدو بما ليس فيه والكذب واقتراع الاكاذيب، وهذا ما قام به المشركون واليهود على راسهم لان الاسلام ناصرون. ولكن الشريعات حينما تخرج من داخل المجتمع الاسلامي تكون لها قوه عند الاخرين، ولذلك كان هناك لا يسمى في زمان الناس اليوم بالطاغوت الكامل ويمثله المنافقون. فالمنافقون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا طائفه من الناس الذين بعد غزوه بدر احسنوا ايمانهم واسلامهم، ولكن في حقيقه الامر كانوا منافقين. كانوا يحسنون الكفر، وسوره البقره توضح ذلك حينما يقول الله تعالى: قل لاخواننا الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر ولا هم بالمؤمنين، يخاطرون الله ورسوله وما يخطرون الا انفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما زادوا يكذبون. بعدها يقول: واذا اخبرهم الى الشياطين من شياطين الجن كرؤساء ودعاء اليهود قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. فكانوا يرفعون التعليمات من شيوخ اليهود لكي يشيروا الشائعات لكي يضربوا المسلمين في مقتل. وتصوروا حينما تخرج الشائعه من داخل المجتمع الاسلامي، هذه الشائعه يخرجها اناس محسوبون على المجتمع الاسلامي، محسوبون على المصلين، محسوبون على المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياتي عبد الله بن ابي بن سلول وطائفته تخرج مع طويلة في المسلمين وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبث الفتن ويبث الشائعات ان في قمه اختصاص المسلم. وكان هذا هو هدفه، لانه وجد ان المسلمين كانوا جسدا واحدا كالبنيان المرصوص، فارادوا ان يضعفوا هذا البنيان المرصوص، وارادوا ان يضعفوا هذا الجسد الواحد. فماذا يفعلون؟ كانوا يستهلون الظروف، واول فرصه يجدوها سامحه لكي ينالوا من اخلاق المسلمين، فان الشائعات كثيره، هناك شائعات تختص بالعقيده كما حدث في انتقال القبله وما شكل ذلك. ولكننا في تناولنا بصوره الروح نتحدث عن الشائعات التي تمس الجانب الاخلاقي. هم ارادوا ان يفعلوا في اخلاق المسلمين وبالذات في اخلاق المصطفى عليه الصلاه والسلام. فالشريعه هنا لا تمس العقيده فقط، وانما تمس امرا اخلاقيا. فبداوا بقصه زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وزينب بنت جحش كانت ابنة عم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت عم الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، امها حنيفه بنت عبد المطلب. وهذه حينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم واراد الله تبارك وتعالى ان يحمل عادة التبني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهليه قبل الاسلام قد تبنى مولاه بيتا عائشه، تبنى وقال: يا معشر قريش اشهدكم ان زيد يبني يرثني وابي. فكان يسمى زيد ابن محمد، واراد الله ان يحرم حدث التبني ولا يترتب عليها. وجاء زيد واراد ان يتزوج، واختار له النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وزينب رفضت ورفض اخوها. كيف تتزوج امراه قرشيه برجل من النوادي؟ هذا امر مخالف للتقاليد الاجتماعيه، وهذا الامر من عند الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لكم الخيره من امرهم وان يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ونفذت زينب امر الله وعزم على اخوها بامر الله تعالى وتزوجت ببيت نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يكتسب للنبي فضلا عن طريق عاده التبني ولم تكن تقرب الى العرب. ثم بعد ذلك حدثت خلافات ولم تكن الزيجة الجيدة وإنما كانت علاقتها بزيد علاقة غير سديدة فكانت تختلف معه كثيرا ويأتي زيد ورد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق هذه الزوجة لا أصلح لها إنها تعالى عليها يا رسول الله ورسول أعرفه الله بالحقيقة بأن زيدا سيطلق زيدا وأن النبي سيتزوجها ليبطل عادة التبني وما نترتب عليها من أحكام. ولذلك تقول سورة النساء وآلائي أبنائكم الذين من أطلافكم حتى يبطل عادة التبني فبين ليس ابن لمحمد صلى الله عليه وسلم وليس من وحينما يأتي ذلك ليخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له النبي اتق الله امسك عليك زوجك واتق الله ويأتي قول الله تبارك وتعالى واتقوني الذي انعم الله عليه انعم الله عليه لنعبدك وعبد واطعتك وانعمت عليه يعني بالتبني وبالهدايه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه ما كانت أكثر النبي صلى الله عليه وسلم أخشى أنه سيتزوجها ويطلقها زيد ويتزوجها النبي أعلمه الله بالأمر فيقول الله تبارك وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى ثم يقول بعد ذلك لما قضى زيد منها وقرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم يعني ابناء التبني اذا قروا منهن وقرا وكان امر الله مفعولا بعدها يقول ما كان محمد ابا احد من اولادكم ولكن رسول الله وقاك النبيين المهم ان النبي صلى الله عليه جعله الله مثلا وجعله تجربة في هذا الامر وكان الامر صعبا جدا على النبي صلى الله عليه لأنه يعلم ما كل سيقال له والله يقول له الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أود أن هذه القصة استغلت أسوأ الاستغلال عن طريق المنافقين. أقول عن طريق المنافقين في القديم وعن طريق المستشرقين والمستشرقين والمنافقين في المعاصر استغلت اسوا الاستغلال وكل ذلك في ميزان حسنات المصطفى صلى الله عليه وسلم والامر لا ينال احد هذه الشرف الاخلاق المصطفى عليه الصلاه والسلام ثم كانت حادثه المريح او بني المصطفى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى بني المصطفى ليحاربهم على ماء اسمه المريح وتحدث حادثة من الممكن أن تحدث في أي مكان في أي تجمع بشري. اختلف رجلان من الأمراء رجل اسمه كهزاء كان أجيرا ورجل اسمه سنان كان أجيرا لأحد الأنصار فنادى هذا وقال يا للمهاجرين وقال ذلك يا للأنصار وجاء هؤلاء ووقفوا بعضهم البعض وكادوا ان يقتتلوا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا يقول الفتنه الهمه لعن الله من ايقظها وتكلم عبد الله بن ابي بن سلول في هذه المحطه راس النفاق وقال لا تسالونا ومثل جلاديب قريش الا كما قال مثل سب من سبك ياكلك جرع سبك يتبعك لقد اطعمناهم حتى سقوا عليها لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل قال هذه الكلمه ورجعها فاذا سكن الصغير ولاد الصغير اسمه عبد الله بن زيد المعظم. سمع الكلمه واخبر عنه الذي اخبر الرسول عليه الصلاه والسلام بدوره. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بن سلول وحلف الرجل احسن. ولذلك سوره المنافقون تقول اذا جاءك المنافقون قالوا اشهدوا انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اتخذوا ايمانهم جنه يعني طرح ليصدوا عن سبيل الله انهم كانوا لا كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا وطلع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فهم وعلم وقعت بأطرف الأيمان أدعم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو القمر مال إلى تصديق عبد الله بن أبي بن سلول ولا يستمع الذي أخبر القمر الحقيقي ما ناله من التحريف علم تحريفا شديدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لسادات الأنصار أتصدق في رجل عظيم كعبد الله بن أبي رجل من السادات فليس من سادات قومه تصدق فيه غلامة صغيرة ويكفل القرآن الكريم بتصديق الغلام الصغير. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا. يقولون لا يرجعنا إلى النبي لكن يخرجن أعدت من هذا هم الذين قالوا هذا. ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له وعى أذنك يا غلام. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على سماع هذا الغلام لأن الذي صدقه هو الله عز وجل من فوق السبع استطاع. وأثنى ابن الخطاب ويقول أمرني أن أقتله يا رسول الله أقتل هذا المنافق. يقول لا يا عمر حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه هذا محسوب عليه. فيأتي بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش بأن يسير ويسير الجيش متعة ليلا ونهارا حتى إذا قدر بأن يعلم سقط الجنود على الأرض من شدة التعب. سعد بن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى لا يتكلموا في مضار وهم في ضاع الحرب. ذلك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي أبي بن حضير يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أول عليك يا رسول الله حن هذا الرجل ينظر إليك على أنك قد استلمته ملكا فقد له التاج من القار وجلس يكبر ملك الملك على القبر والقبر قبل مجيئه إلى المدينة وينظر إليك على أنك قد استلمته ملكا. ويأتي عبد الله بن عبد الله في أبي بن سلول ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرت بانك قاتل ابي فتقتل ابي يا رسول الله لا تقتله ولا تامر رجلا من المسلمين ان يقتله فان كنت ولا كنت قاتله فقلت انا اقتل ابي بيدي انا اللي اقصد البطوله اقصد القوه في الايمان وفي التوحيد وفي العقيده انا اقتل ابي. ليه؟ لانك اذا امرت مسلما اخر بقتله من الممكن ان تاخذني النحو والعصا مقصوم واقتله تقول قد قتلت مسلما بكافر يعني بكافر الاله مرجع انا اقتل انا ابيتي. والرسول صلى الله عليه وسلم يامره بذلك ويقول لا لا يا عصا لن اقتله ولن نامر بقتله. وقول كان اضاف الناس بابيه لم يكن عصا وضع ذلك عنده استعداد لأن يقتل أباه أمره النبي صلى الله عليه وسلم. ويقف عبد الله وعبد الناس وبكر سلول على باب المدينة ليمنع أباه من الدخول ويقول لأبيه والله لا تدخل المدينة أبدا حتى يأذن لك العبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقر بأنك أنت الجليل. شئت اللي قلت ليخرجن الأعز وتعب نفسك لأن الجنة الأعز منها الأجل وتحمل في الأجل. النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعلك الله عزيزا وأبواه لا تذكره حتى يأذن لك العزيز وتقر بأنك الذليل وينتظرون حتى يجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان في آخر الدرج كانت الساعة صلى الله عليه وسلم فإذا به يأذن لعبد الله بن أبي بن سلول في دخول المدينة وأدي التسعة الثانية التي استغلها عبد الله بن أبي بكر خلاف فقيه دين المؤمنين كانت ستقوم عليه به فتنة عظيمة. في نفس الغزوة ضاع عبد للسيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر الصديق. ويقول أعداء عبد الله بن أبي بكر ويأتيه أبو بكر الصديق. فعائشة من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر الصديق. وعبد الله بن أبي بكر يقول الذي دخل المدينة مدلولا على يد ابنه. ما الذي فعل ذلك به؟ بالطبع هو الذي فعل ذلك في نفسه. ويتم العقلية النفاقية تطور للإنسان الشرير الذي فعل به ذلك هو محمد. ما جاءه خير منذ أن جاء محمد إلى المدينة. ضاع له الخلق الفرسي وضاع له الخلق الفارسي وحتى إدمانه الذي هو تلزة كذبه يفعل بهذا وهو أطفل الأبناء بآلامهم. ما الذي بقي لك يا عبد الله بن أبي بكر؟ أمور كثيرة تعتبر في نفس الرجل. هذا الرجل تفوق بهذه العقلية وبهذه الأخلاق تفوق به هذا وأصبح بعد أن كان سيتطور ملكا إذا به ينظر إليه من استبيان المدينة على أنه الإنسان الذي أذل أبنائه. ابنه أذله ودخل المدينة الجليلة الحقيرة. فماذا يفعل الرجل؟ بعد أن ثبت كذبه وتطوق عليه طفل صغير اسمه عبد الله بن زيد ابن أرقم رضي الله عنه. فاصطفه الله من فوق السبع الصغار والرجل أصبح كذوبا وأصبح ذليلا. كل هذه الأمور تعتبر في النفس المنافقة. فماذا تفعل؟ تفرز كل شر. فكان خبرا هذا الخبر جعله الله سبحانه وتعالى لكي يرتفع قدر المصطفى عليه الصلاه والسلام ويرتفع قدر السيده عائشه ويرتفع قدر ابي بكر الصديق كما قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل فريق منهم ما اكتسب ذلك هو خير لكل هؤلاء. ضاع عتق للسيدة عائشة فبعدت عنه ورافت عن الجيش. فلما عادت ما وجدت العدم عدم زوجتها وكانت خفيفة فلم يحسوا بأن الزوجة خالية. فلما رجعت ثبتت مكانها وقالت إن اتخذ للنبي صلى الله عليه وسلم سيدخل في طلبه. وكان هناك صفوان بن معقل مأمورا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل في مقريات الجيش عن سيف المجتمع قد ضدي او قتل. وهذا امر معلوم بالنسبه للجيوش قديما في ذلك الزمان القديم. فهو اذا وجد سوادا في هذا المكان عند ان ابي بعيد استرجع وقال انا لله وانا اليه راجعون فطفت نفسها فارسلها الزمن ولا تكلم معها على الاطلاق فما تحكي هي بالطلاق. ولو تعرض له بحكمه بالتفصيل ان شاء الله تعالى كل ابنائه اخذها ربنا بها المدينه. فلما راها هذا الشخص ذو النفسيه الشريره التي كان ينتظر شيئا ليضرب به النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب به الدعوه الاسلاميه ويضرب المهاجرين على راسه ابي بكر الصديق ويضرب عائشه. قال صفوان بن معقل وعائشة والله ما نجا منها ولا نجا منها. وهذه الكلمة صارت بين المنافقين وتوزعوا هذه الكلمة على أسماع الكثير من الناس وهلك من هلك ممن وقع في اتهام سيدة عائشة. وظل المؤمنون شهرا كاملا يبكي به الناس والرسول يسأل هذا ويسأل ذاك وتقول في حيرة من أمره. وبعد ذلك بعد أن امتحنت المدينة امتحنت وأوقد على الفتنة حتى يحترق من يحترق ويظهر في ذلك النصر من المؤمنين كما قال لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنين الناس لأنفسهم خيرا وقالوا هذا رزق مبين لو يزال عليك بأربعة أقوالات فإذا لا تكون الشهداء لولا أنت عيد الله لا عيد الناس وهم الكاذبون ونزل الآيات على المقطع عليه الصلاة والسلام نورا عظيما وذلك جعلته بين هذا الحديث كمحضره لتذكير الصورة والنور أيها الإخوة الكرام لكي يكون على الكثير من الواقعة ومن الأحداث التاريخية التي كانت بأننا لكي نفهم النار لابد من أن نفهم البيئة التي تنزل فيها النار والظروف التاريخية والظروف النفسية والظروف الاجتماعية التي نزل فيها وقت كهذا الذي سمي بسورة النور أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، السورة اسمها سورة النور وبدأت بقول ربنا تبارك وتعالى ككل سورة من السور ما عدا سورة براءة وكل سورة بدأت بالبسملة إلا سورة براءة لأن سورة براءة ترتبط بسورة الأنفال برواح هذا الرواح جعل البسملة السليمة أكثر منها لا توجد بينهما حتى لا يوجد فرق بين الأمرين فسورة الأنفال اختتمت بالولاء لله والولاء لجماعة المؤمنين واصطلحت سورة براءة الحديث عن البراءة من المشرك والبراءة من المشركين والبراءة والبراءة مثنيان على كلمة التوحيد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقطاع لها والله سميع عليم بعدها الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجون من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فلا بد بين الولاء والبراء الا يكون هناك حاجز حتى ولو كانت البسمله فاصبحت نهايه الصوره من الامثال التي تتحدث عن الولاء ملتحمه بالحديث عن البراء لأنهما يقرا الثبات على كلمة التوحيد. والصغير على ذلك الأمور تتبعت مرتين في سورة النمل افتتاحيتها وقوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بإذن الله الرحمن الرحيم. سورة النور تفتتح كل السور بإذن الله الرحمن الرحيم. بسم الله تصدر الأوامر. بسم الله تصدر النواهي. بسم الله يكون التحليل. بسم الله يكون التحريم. بسم الله يكون الإيجاد. بسم الله يكون النهي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكون التشريع الإسلامي اسم طبقة أو اسم أمة أو اسم شعب أو اسم مجلس أو اسم ملك أو اسم رئيس كما يفعل في تفاسير فقط فيقال باسم الشعب أو باسم الأمة أو باسم الملك أو باسم فلان لا القرآن الكريم وأحكام القرآن الكريم تختلف لأنها باسم الكتاب الله سبحانه وتعالى وهذه الكون كله باسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها سورة ما معنى كلمة سورة؟ كلمة سورة هذه إما أن تكون مشتقة من السور الذي يحيط بالمدينة سور يحيط سور عالي لأن كل سورة فيها مجموعة من الآيات قد تكون السورة مجموعة من ثلاث آيات أقام السورة ثلاث آيات يحيط صورة عالي منير ليجعل هذه الصورة واحدة واحدة. وكل آية منها من مجموع الآيات التي يحيط بها الصور فتسمى صورة. كل آية لها مع سابقتها علاقة ولها مع لاحقتها علاقة. ولذلك في التفسير نتعلم أن هناك سياق وأن هناك سباق وأن هناك لحاق. سباق الآية لحاق، لحاق الآية التي تأتي بعد السياق ما يسمى عند العلماء بالوردة الموضوعية، وردة الصورة. صورة الوردة يمكن أن تكون صورة مع الشرع والقدر العالي، وهذا أمر معلوم لدى العرب. ألم يقل نافذة بني زبياد الملك النعمان: ألم تر أن الله أعطاك صورة ترى كل ملك من دونها يتذكره؟ ألم تر أن الله أعطاك صورة؟ الصورة هي ايه؟ الشرف والمنزلة الرفيعة العالية. وهذه ليست منزلة شرف عالية إلا للصور. القرآن الكريم ثلاثة خالق سبحانه صورة أنزلناها أنزله الله، والإنزال الأعلى لا بل الله العليم الأعلى سبحانه وتعالى ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا أنزل على عبده القرآن ولم يجعل له عوجا. أنزلناه إنزال في صفة العلو كما قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. صورة أنزلناه نقول أنزلتها، وإنما قال أنزلناه العظيم يتحدث بأسلوب العظمة. أنتم أحيانا ياتي وحده وقلنا وفعلنا من أجل العظيم سبحانه له أن يتكلم بأسلوب العرب. أنزلناها يقول وقرأناها. صارت معه في قراءة السبعية المتواترة وصارت وقرأناها، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. والقرأ بمعنى الإلزام، فمن فرض فيهن الحج ألزم نفسه بالحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا إلزام الحج. الفرض معنى القطع بمعنى الإلزام، بمعنى الإلزام. ويأتي كذلك الفرض بمعنى التحذير. الفرض والقطع فرضتم لهن فريضة بمعنى قدرتم لهن تحذيرا. فقرضناها نعم قدرناها، وبمعنى ألزمنا وأوجبنا وفرضناها، والذي افترض هو الله سبحانه وتعالى. وإذا فرض الله فلا يجوز لبشر الأرض مخلوق أن يرد فرض الله سبحانه وتعالى. ولماذا قلت فرضناها؟ لحظة تظن إن تشريع الله طائل واحد يوصيك ومن حقك أن تفعل ومن حقك أن لا تفعل، لا بإلزام. وإن لم تعرف في الدنيا فتعرف في الآخرة إن حيث شرع الله سبحانه وتعالى. وقرأت ما فالقضية مش قضية وقضية لله حكيم من الحكماء حيث تعمل إيه اللي مش عاوز تعمل ما تعملش، لا دي طريقة أعطوها عقاب في الدنيا وفي الآخرة. وقرأت ما وأنزلنا فيها آيات بينات. الله أنزل في هذه الصورة آيات بينات. آيات والمقولة بتجمع آيات، والآيات بمعنى العلامة، علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والآية إنا تبنية كما قال الله تعالى: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. آية عن علامة. وما كما قال الرسول صلى قال: ما للنبي الا وقفل من الايات عن المعجزات الحسيه، ما على ملكه امن البصر، بل لان الذي اوتيته كان وحيا، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. فالايه تكون بمعنى الايه الكونيه، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. اما الايه اكثر الا التي هي ايه من صور القرآن الكريم: وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم من أجل أن تتذكروا، لعلكم تذكرون. ثم بدأ هذه الأحكام بقوله: الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مئة جلدة وتستمر أيها الإخوة الكرام الآيات في صورة النور العظيمة. ونكتفي حتى لا نطيل على حضراتكم، فقد أطلنا بكم.